بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا مع باب الإظهار والإدغام الوارد في كتاب الله عز وجل، والآن في الفصل الأخير من فصوله، وفي أحكام النون الساكنة والتنوين عند لقائهما حروف الهجاء، وتكلمنا عن الحكم الأخير من أحكامه الأربعة، وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، وذكرنا ما يتعلق بكل واحد من هذه الأحكام الأربعة. واليوم بحول الله نتكلم عن استدراك استدركه الناظم، فقد ذكر في أن النون الساكنة والتنوين تدغمان في الواو والياء إدغاما ناقصا معهن، ثم في البيتين الأخيرين من هذه الأحكام الأربعة تحدث الناظم على أن النون الساكنة تظهر عند الواو والياء، وذلك إذا اتصلت النون الساكنة مع الياء والواو في كلمة واحدة. فما ذكره من الحكم السابق من أن النون الساكنة تدغم في الواو والياء إدغاما ناقصا، هذا في الكلمتين، أي إذا كان النون في كلمة والياء في كلمة، نحو من يوم من ولي ولا نصير، هذا حكمه وهو إدغام ناقص مع الغنة. لكن لو اجتمعت النون الساكنة مع الياء في كلمة واحدة، هذا ما سيذكره الناظم رحمه الله في البيتين الأخيرين من هذا الباب، باب الإظهار والإدغام. فقال رحمه الله: وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبيها في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه. أعيد. وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبيها في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه. قال: وتظهر النون لواو أو ياء، لكن سبق في الكلام أن النون تدغم في الواو والياء، لكن هنا قال وتظهر النون. الفرق بين ما ذكره من أن يعني النون تدغم في الواو والياء هو أنه إذا كان في كلمتين، بحيث يكون النون في آخر الكلمة الأولى والواو والياء في أول الكلمة الثانية. وأما لو اجتمع النون الساكنة مع الياء في كلمة واحدة فأخبر الناظم أنه أن النون تظهر في هذا في هذا في هذا يعني في الكلمة الواحدة. قال: وتظهر النون لواو أو ياء، أي تظهر النون عند الواو والياء. وتظهر النون لواو أو ياء. ثم مثل هذه قاعدة، أي أن النون الساكنة تظهر عند الواو والياء، وأنه استثناء من الكلام السابق، استدراك عن الكلام السابق. قال: في نحو قنوان ونحو دنيا، نحو قنوان ونحو دنيا، أي أن النون الساكنة اجتمعت مع الواو في كلمة واحدة في قوله تعالى: صنوان وغير صنوان، وقنوان في سورة الأنعام. قنوان هنا النون يعني لم تضغم في الواو، وكذلك في دنيا أو الدنيا أو البنيان النون هنا لا تضغم. العلة في ذلك أنها اجتمعت مع يعني مع الياء والواو في كلمة واحدة. قال: في نحو قنوان ونحو دنيا. إذن فالنون الساكنة إذا اجتمعت مع الياء أو الواو في كلمة واحدة فليس لأحد من القراء أن يدغمها، بل يظهرها. البنيان، البنيان، قنوان، صنوان، ولم تجتمع يعني الواو مع النون الساكنة إلا في كلمة: قنوان وصنوان، لا غير، يعني بالنسبة للقرآن الكريم. وأما اجتماعها مع النون مع الياء ففي دنيا ودنيا والبنيان كذلك في جميع القرآن. فهذا استدراك من الكلام السابق، كأنه استثنى مما سبق من يعني من الحكم السابق. فقال: وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا. ثم علل ذلك، هذه قاعدة قاعدة، ثم الأمثلة. القاعدة في قولي: وتظهر النون لواو أو ياء، هذه قاعدة، وهو استثناء من القاعدة الأخرى، أي قاعدة مستثناة من قاعدة. ثم أعطانا أمثلة. قال: في نحو دنيا، نحو قنوان ونحو الدنيا، هذه أمثلة. ثم علل ذلك هذا لماذا، أي كأن الناظم رحمه الله طرح عليه هذا السؤال: ولماذا وأنت قد تقدم كلامك على أن النون الساكنة تدغم في في في في في الياء في الياء وفي النون، فلماذا يعني تظهر هنا؟ قال: خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه أو لالتزامه، أي هذه علة، وأنه لو أدغم هذا النون في الياء في نحو دنيا والبنيان وفي نحو قنوان والصنوان لاشتبه، هل هو إدغام أو أن الياء أصبحت من أو أن الاسم مضعف، لأن كين هناك الإدغام وهناك الفعل المضعف أو الاسم المضعف، فلا يظهر هل هو إدغام أم هو مضعف. فالتبس الأمر، لو أدغمت النون في الياء في نحو دنيا فأولا هي تخرج عن القواعد يعني عن اللغة العربية. كيف؟ العرب لم تجعل من ألفاظها النون تدغم في الياء في نحوه الدنيا، أي لم يسمع في كلام العرب الدية، دية يعني هذا ليس من لسان العرب. والقرآن نزل بلغة العرب، فالعرب سمع منها أنها تقول الدنيا وكذلك البنيان، لم يسمع في كلام العرب مثلا البيان يدغمون النون في الياء. فليس هو كمن مي يوم، ليس هذا كهذا، لأن لو في لو يعني عندما تدغم النون في الواو في الياء من مي يوم، فلو فصلنا من عن يوم تظهر من يوم، فهذا لا يشتبه بالمضعف أي بالاسم المضعف. لكن الدنيا لو أدغمنا النون الساكنة في الياء لاشتبه الأمر، لالتبس الأمر. ولسان العرب يفر عن الالتباس، لأن اللغة العربية واضحة، واضحة التراكيب، واضحة المعاني، أي معانيها يعني في غاية البيان. تراكيبها أي تراكيب الكلمات في العربية يعني محكمة، تراكيب يعني الألفاظ العربية محكمة. وإذا لم يكن الكلام مركب فهذا ليس من كلام العرب، الكلام هو المركب المفيد. يقول ابن أجرم رحمه الله: الكلام هو المركب المفيد بالوضع، الكلام هو المركب أي مركب تركيبا تواضعت عليه العرب، المفيد أي الذي يعطيك فائدة. فهناك الكلام المركب غير مفيد، هذا ليس من كلام العرب. يعني لو قلت هل زيد، كلام مركب لكنه هو مفيد؟ لا، ليس مفيدا. هل زيد، هل محمد، الكلام لم يتم، إذن لا بد تحصل به الفائدة. كذلك العرب لا تعرف الكلام غير المركب، كلام غير المركب. البيت زيد مثلا، إذا قلت البيت زيد كلام غير مركب، هل هذا تعرفه العربية؟ العرب لا تعرفه العرب. فالأسماء عربية لكن العرب لم يعني لم يكن هذا من يعني من تراكيبها في لغتها. إذن لا بد من كلام أن يكون مركبا ومفيدا، ثم بالوضع أي الذي تواضعت عليه العرب، الذي تواضعت عليه العرب. فيخرج يعني الصوت بدون حروف أو الصفير أو كذا أو إلى غير ذلك من الأصوات، هل هذا من كلام العرب؟ ليس من كلام العرب، إنما العرب تواضعت على ألفاظ، على تراكيب وعلى ألفاظ. لا بد لمن أراد أن يتكلم باللسان العربي لا بد أن يخضع لسانه لهذا الوضع الذي تواضعت عليه العرب. معنى تواضعت أي تواطأت عليه، اتفقت عليه. إذن فالقرآن هكذا يعني نزل بلغة العرب، فكان القرآن في غاية التركيب، في غاية الفصاحة، في غاية ما تواضعت عليه العرب، في غاية البيان والوضوح، بل هو تحدى يعني العرب في ألفاظها، في تراكيبها، في بيانها، في فصاحتها، في معانيها. إذن يعني الدنيا لا إدغام فيها النون، يعني نون إدغام النون الساكنة في لفظ الدنيا لا إدغام فيه. كذلك البنيان، يعني إذا حصل يعني لفظ ثم لفظ، فلفظ التبس بلفظ في كل كلام العرب مثلا، لفظ التبس بلفظ آخر، فالعرب تفر من الالتباس، يعني الخلط أو الالتباس أو يحصل خلط، فلا تدري، يعني فلا تدري، يعني ما تدري في هذا، يعني في هذا الكلام هذا. مثلا لو قلنا ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، فلا بد أن يكون عيسى هو المضروب وموسى هو الضارب، يعني هذه القاعدة. لماذا؟ لأن لو جعلنا عيسى هو الضارب التبس الأمر. كما ذكرنا أن العرب تفر في لسانها عن الالتباس، عن خلط المعاني وخلط الكلام، فلهذا الناظم قال خيفة أن يشبه في الدغام، أي مخافة أن يشتبه، لو أدغمنا ما أصله التضعيف، أي يشتبه المدغم في التبس مع ما أصله المضعف، المضعف يعني المشدد. فلا تدري هل هذه الدنيا لو أدغمناها، لا تدري هل النون أدغمت في الياء أم أن هذا اللفظ مضعف. كيف مضعف؟ أي أدغمت ياء في ياء، أدغمت ياء في ياء، هذا مضعف. إدغام النون في الياء هذا إدغام، لكن إدغام ياء في ياء في كلمة مثلا هذا مضعف. يعني لو قلنا شدة شدة أو شذة هذا مضعف، أصله شذ أصله من ذالين، فأدغم ذال في ذال، وكتب في الخط بذال واحدة، ارتد ارتد كذلك مضعف، شد كذلك مضعف، ليس مدغما مضعف هذا. لكن دنيا لو أدغمنا النون في الياء فليس من هذا الباب، فيختلط الأمر، هل هي فيها نون أصلا أو ليست فيها نون، وإنما اجتمعت يا مع يا فأصبحت يا واحدة مشددة، فلا تدري هل هذا يعني مضعف أم هو مدغم. فلما التبس الأمر، التبس الأمر في هذا الإدغام، مالت العرب من إدغام النون الساكنة في الياء إلى الإظهار، وهو الأصل. كما ذكرنا أن الإدغام والإخفاء أو القلب والإظهار، الإظهار هو الأصل في لغة العرب. يعني كونك تدغم حرفا في حرف مثلا، فما هو الأصل؟ هل الإدغام أم الإظهار؟ لا، الإظهار هو الأصل. تفكيك الحروف، أي تفكيك الحروف بعضها من بعض، هو الأصل في كلام العرب. أي أن الأصل في حروف العرب هو التفكيك، ليس الإدخال، يعني إظهار تفكيك الحرف من الحرف. لكن العرب عندما يكون التفكيك تفكيك الحروف بعضها من بعض يثقل على اللسان، يثقل على اللسان، فتميل العرب من هذا الأصل وهو الإظهار إلى الإدغام للتخفيف على اللسان. فإذا أصبح مثلا الإدغام هو أثقل مالت إلى الإظهار هكذا، لأن العرب في لغتها يعني السهولة واليسر. فكل يعني حرف مدغم في حرف، ننظر ما هو الأثقل على الأخف على اللسان. إذا كان الأخف على اللسان هو الإظهار أظهرنا، وإذا كان الأثقل على اللسان هو الأظهر أدغمنا، وإذا تساوى الأمران، تساوى الأمران في التخفيف والتثقيل، كان الأمران جائزين، أي إظهار والإدغام، يجوز الإدغام ويجوز الإظهار. هذا لسان العرب، يعني قواعد العربية. فكل مثلا حرف مدغم في حرف ننظر لماذا أدغم، أي لماذا أدغم هذا الحرف في هذا الحرف. فإذا رأينا أن الإدغام صار خفيفا على اللسان علمنا أن الإدغام هو المقدم وهو الأولى بل هو الواجب. فإذا كان الإظهار هو الأخف على اللسان كان الإظهار هو الواجب. فإذا تساوى الأمران، أي إذا أدغمنا فإدغامنا لهذا الحرف في هذا الحرف مساوي للإظهار من حيث الخفة، كان الإدغام كما ذكرنا والإظهار جائزين سواء أدغمنا أم أظهرنا. هذا في لغة العرب. لكن في القراءات أنت مقيد بالراوي الذي تقرأ له، أنت مقيد بالقارئ الذي تقرأ له. فإذا كنت تقرأ للراوي أو للقارئ الذي يدغم فتدغم، وإن كان هذا الإدغام جائز فيصبح الإدغام عليك واجبا لأنك أنت تقرأ بقراءة معينة أو رواية معينة. لكن في اللغة إذا كنت تتكلم خارج القرآن فالأمر هو يعني أدغمت أو أظهرت سواء، لكن في القرآن لا، لأن ليس كل ما يجوز في اللغة أن تقرأ به. نعم كل القراءات مقيدة بلسان العرب كلها لا تخرج عن لسان العرب، لكن إذا تعددت يعني تعددت القواعد يعني في كلمة تعدد يعني في لغة مثلا يجوز الإظهار يجوز الإدغام يجوز كذا، فأنت مقيد بالقراءة التي تقرأ بها، أنت مقيد بالقراءة التي تقرأ بها وهكذا. لكن في دنيا أو قينوان أو صنوان يعني القراءة يعني كل القراء اتفقوا على إظهار النون عند الياء، عند الياء في قوله الدنيا والبنيان، وكذلك عند الواو في نحو صنوان وقنوان، قنوان دانية. القنوان هو ما يقتنى ما يقتطف من الثمار الأشجار، والصنو يعني أخو الصنو، صنو هذا صنو هذا أي يماثله. صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد، الله تعالى يعني في هذه الآية يذكرنا بالنعم التي جعلها الله تعالى في هذه الحياة الدنيا في الثمار التي يعني النعم ثمار يعني الأشجار وكذا، وأنه قد تكون الشجرة في جوار شجرة وأرضهما واحدة و يسقيان بماء واحد، ولكن الله قال ونفضل بعضها على بعض في لكل، ونفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لآيات تجد الشجرة يعني مجاورة لشجرة ولربما قد تجدها مثلها مثلا كرم أو عناب أو تفاح أو كذا وأرضهما واحدة والسقي بماء واحد، ولكن هذه تفضل على هذه يعني في الثمار في الكبر ثمار في حلاوة ثمار في لذة إلى غير ذلك، كل هذا يعني بأمر الله تبارك وتعالى إنه على كل شيء قدير. وقد تجد الشجرة مجاورة للشجرة ولكن هذه فيها ثمار وهذه ليست فيها ثمار، هذه فيها ثمار وهذه ليست فيها ثمار، مع أن التربة واحدة والسقي واحد كله بأمر من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الله سبحانه وتعالى يتفكر ويتأمل فيه، قال لآيات لقوم يعقلون أي لمن لهم عقول يتأملون في هذه النعم ويتأملون في قدرة الله تبارك وتعالى وفي مخلوقات الله تعالى فيؤدي بهم هذا إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان به عز وجل. إذن أيها الإخوة، فالناظم رحمه الله لما أعطانا القاعدة قال: وتظهر النون لواو آوية، ثم أعطانا أمثلة فقال: في نحو قنوان ونحو الدنيا، ثم علل لنا العلة من حيث اللغة، قال: خيفة أن يشبه في الدغام ما أصله التضعيف في التزامه. كيف التزامه؟ أي أن النون مع الياء في دنيا ملتزمة بها، لا تنفصل عنها، لا تنفك عنها، لأن كلمة واحدة. كذلك البنيان كلمة واحدة، النون لا تنفصل عن الياء. كذلك قنوان وصنوان، كذلك كلمة واحدة لا تنفصل، أي لا ينبغي للإنسان أن يسكت على النون أو أن يقف على النون دون الواو في نحو صنوان وقنوان. وكذلك لا ينبغي له أن يسكت، أن يفصل النون عن الياء في نحو دنيا ونحو البنيان، بخلاف ما لو كانت النون في كلمة والياء في كلمة فيجوز فصلهما عند الوقف أو عند كذا، نحو يومئذ، يومئذ وجوه، يومئذ وجوه، يومئذ، فيجوز لك أن تفصل التنوين عن الياء فتقيف تقول وجوه، فيظهر لك الانفصال، أي انفصال التنوين عن الياء. لكن في دنيا وقنوان لا. فلما كان هذا الالتزام، أي وأن النون لا تفارق الياء في كل الأحوال، وكذلك النون ساكنة لا تفارق الواو في نحو صنوان وقنوان في كل الأحوال، كان الأصل فيه هو الإظهار. فنرجع إلى الأصل وهو الإظهار، ثم يعني يكون هذا الإظهار هو خفيف على اللسان، خفيف على اللسان، وأيضا اللسان خضع لللفظ العربي، اللسان خضع لللفظ العربي، دنيا، بنيان، قنوان، صنوان إلى غير ذلك، عنوان، عنوان، العنوان إلى غير ذلك. فأنت تكون لسانه خاضع للغة العربية. فهذا ما ذكره الناظم رحمه الله في هذين البيتين، قال: وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبهها في الدغام ما أصله تضعيف في التزامه، في رواية يعني في الدرر في التزامه، وفي رواية أخرى لالتزامه. اقرأ البيتين. وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبيها في الدغامه ما أصله التضعيف في التزامه. لالتزام، أي اللام هنا للتعليل، أي لعلة التزام النون مع الياء، لعلة التزام النون مع الياء. واللام هو باتفاق أنه للتعليل بخلاف الفاء فيه، فأحيانا يكون يعني فيه خلاف، هل في هي قد تكون للتعليل أم لا تكون للتعليل. فيعني الالتزام هو أولى من في التزامه، لكن الروايتان كلها عن يعني صحيحتان عن الناظم، أي روي عن الناظم في التزامه وروي عنه لالتزامه. الآن هذا نهاية هذا الباب، أي باب الإظهار والإدغام، وأتينا به بفصوله كلها، وهي فصول ستة كلها يعني أنهينا يعني ما تيسر لنا من الكلام عليها. ثم إن شاء الله سندخل في باب آخر من باب هذا الرجز، وهو باب الفتح والإمالة، لكن نتوقف عند هذا يعني عند هذا الأخير الذي ذكرناه من باب الإظهار والإدغام. فإلى إن شاء الله إلى درس آخر إن شاء الله سنصرع في باب آخر كما ذكرنا، وهو باب المفتوح والممال، فسنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.